بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، في هذا المجلس المبارك، في هذه الليله، هذا اليوم هو يوم الاحد الموافق 27 من شهر الله المحرم من عام 1443. والكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولازلنا نقرأ في سورة البقرة عند الآية 11 بعد 200، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدلا النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. يعني الآية، يعني مثل ما ذكرنا، يعني لها ارتباط بالآيات السابقة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم. وقبلها أيضا: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال يعني تذكير لبني إسرائيل أن الله أنعم عليهم بالنعم العظيمة، ومن أجل النعم أنه أرسل الله إليهم رسلا وأنعم عليهم بنعم عظيمة، ولكنهم يعني بدلوا نعمة الله كفرا. لاحظ أنه قال هنا، يقول: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم هنا تفيد التكثير، كم خبري هنا كم خبرية ليست استفهامية، لأنه معلوم من الآيات، لكن كم للتكثير هنا. قال: كم آتيناهم من آية بينة ولكنهم لم يقبلوا نعمة الله ولم يشكروا. ولذلك الشيخ قال أنه يعني قال أن هنا التبديل نعمة الله كفرا، أي عدم شكر الله، عدم شكرها لله سبحانه وتعالى، ولم يقوموا بواجبها. قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، أي أنه كفر بهذه النعمة فاستحق العقاب كما ذكر. يعني لا، يعني ما فيها شيء غامض، واضح جدا. طيب نواصل. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإرادتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران. بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. فلهذا قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب مع العلم من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. هذه ما قرناها؟ بلى. ضاعت قرناها. حتى العبادة. وقفنا حنا عند أم حسبتم اللي هي 14. في كل هذه واضحة نذكر أنها مرت علينا. ما غير خلاف في كان الناس أمة واحدة. أحسنت. خير بارك الله فيك صح. طيب أجل نقرأ من 14. نعم. أنت ما حطيت من عندك. لا لا يعني ورقة مثلا. لا لا هو أنا ملكت ما أدري من أي. إيه نمشي. هذا مرسل. طيب نأخذ الآية 14. نعم. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يخبر تعالى ويخبر تبارك وتعالى أنه لابد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل أن من قام بدينه وشرعه لابد أن يبتليه فإن صبر على أمر الله ولم يبار بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عما قصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مسته البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى ألا إن نصر الله قريب فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات وراحات وعقبه ذلك الانتصار على الأعداء فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات وراحات وعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. طيب يعني نلاحظ يعني منهج الشيخ السعديب رحمه الله تعالى أنه يحاول أنه يلخص معنى الآية ويبين دلالاتها بأسلوب سهل وواضح لا يدخل في أساليب معقدة أو الخروج عن الآية لمعاني بعيدة أو كذا وإنما هو يركز على المعنى الإجمالي ويستنبط الفوائد التي تترتب أو تؤخذ من هذه الآية أو تترتب على ما ذكره الله في هذه الآية. فنلاحظ أنه يعني شوف مثل في كلمة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم لم يذكر منهم الذين خلوا من قبلنا لأنه ليس بصدد الحديث عن الأمم الماضية والتوسع فيه والإطناع في مثل هذا. أم حسبتم لم يتحدث عن كلمة عن أم ما دورها وما يعني وظيفتها وإنما يجمل حتى لما جاء عند البأساء والضراء اختصر الكلام فيها اختصر قال يعني لما جاء عند نعم البأساء قال البأساء هي الأمراض والفقر والضراء هي الأمراض يعني البأس هو الفقر البأس فقر قال سبحانه وتعالى وأطعم القانع أو نعم البائس الفقير البأس مرتبط بالفقر والضر مرتبط بالأمراض ونحوها. فهو لخص لك يعني العبارات باختصار وذكر يعني بعض الأشياء التي تهمك في يعني معنى الآية وتطبيقها في الحال يعني وفي في كيف تطبقها في يعني في حياتك. ولذلك يعني كل كلامه واضح جدا وسهل ويشير إلى أن ما الذي نستفيده من هذه الآية لما يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة إلا وقد مرت به مثل هذه المحن، فماذا سيكون موقف المحن؟ هذه أشياء تمر كل إنسان في حياته، كل إنسان في حياته تمر به محن، فماذا سيقف أمام المحن؟ وحتى يقول الأمم الماضية مستهم البأساء ومستهم الضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، كأنهم استبطأوا نصر الله، يقولهم يعلمون جزما أن الله سينصر، أن الله سينصر عباده، والله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهم يعلم يعني الرسول يعني بمكانته ومنزلته يعلم أن الله سبحانه سينصر، ولذلك يعني قال الله عز وجل ردا عليهم ألا إن نصر الله قريب. فهذه السلام هذه الآية يعني تفيدنا ونستفيد منها أن الإنسان كيف يعني أن الإنسان كيف يقف أمام هذه المحن وهذه الفتن. ولذلك هنا ذكر الشيخ رحمه الله يعني مجموعة من الآيات التي يؤيد بها ما ذكره في هذه الآية، يؤيد بها ما ذكره في موقف المسلم. قال يعني ذكر هنا قال ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فالصبر له دور كبير. الآية الثانية قال ولقد فتن الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق والصبر كل هذه مقومات ودعائم تدعم الإنسان عندما يقع في مثل هذه المحن، وأن لا يتزلزل وأن لا يعني يضعف أمام هذه المحن. طيب الآن نعم اقرأ تفضل. أحسن إليك. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه. فأجابهم عنها فقال قل ما أنفقتم من خير أي مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان والواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الوالد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العبادة رحمة منه بهم ولطفا. والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال وما تفعل من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها. نعم هذه بعض المفسرين يذكر يقول يعني وجدنا أكثر من مفسر يقول إن الصحابة سألوا ما الذي ننفقه، هل ننفق المال كذا أو مال كذا أو قليل أو كثير، فالله سبحانه وتعالى لم يجيب مع هذا شيء، وإنما قال ليست العبرة بقلة المال أو كثرته، ولكن العبرة بالمنفق عليهم من هم. ولذلك قال فللوالدين والأقربين، فبين لهم وجوه النفقة. هذا رأي بعض المفسرين على أنها سألوا عن شيء فأجيبوا عن شيء، وهذا ورد في القرآن مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج، هم يسألون حتى جاء في بعض الآثار أنهم كانوا يسألون عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر يكبر ثم يصبح قمرا ثم يكبر ثم يصبح بدرا ثم يعود مرة أخرى قمرا ثم هلالا إلى ثم يسقط. يقول أنهم سألوا عن عن عن عن عن, عن, هل عن ذات الأهلة فأجيبوا بما هو أهم. كان يقول لا تسألوا عن هذه الأشياء، ولكن اسألوا ما العبرة وما الحكمة من وجود الأهلة. فلذلك قال هي مواقيت للناس والحج، وهذه الآية مثلها يعني على رأي بعض الشيخ السعدي. لا، الشيخ السعدي أعرض عن هذا الشيء وإنما جمع بين الرأيين، فقال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، وهم سألوا عن عن النفقة وعن المنفق عليهم. فأجيبوا عن هذا عن الأمرين، أجيبوا عن هذا الأمرين. شوف قال، قال هذا يعم السؤال عن المنفق يعني المال المنفق والمنفق عليه وهم أهل الصدقة من هم. فأجيبوا قال ما أنفقتم من خير، ما أنفقتم من خير فلوالدين. طيب هؤلاء يعني أصناف هؤلاء يعني مروا كثير في القرآن ويمرون، من هم؟ قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. الوالدين يعني حق عظيم وواجب على الأبناء أن ينفقوا على والدين، متى؟ إذا كان الوالدان بحاجة، أما إذا كان ليس بحاجة فما ينفق عليهم نفقة واجبة، ممكن تكون صلة كالهدايا ونحوها، لكن إذا كان الوالد أو الوالدة بحاجة والأبناء أو الأولاد في عندهم يعني أمورهم تيسرة يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يتابعهم في مثل هذه الأمور. إيه نعم، قال الوالدين والأقربين واليتامى، ولاحظ أنه قال الأقربين ولم يقل القريبين. ليش؟ الأقربين غير القريبين، لأنه كان يقول الأقرب فالأقرب. فإذا كان عندك مثلا عندك عمة وعندك ابن عمة، فإنفاقك على العمة أفضل لأنها أقرب. والله يقول يعني ما كان أقرب فهو أولى. هذه يعني هذا معنى السر في كلمة الأقربين، صيغة أو اسم تفضيل. قالوا اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه كلها واضحة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا عطف العام على الخاص، لما ذكر مجموعة خصصهم عطف حتى كان سواء كان في الصدقة أو غيرها. هذه كلها أشار إليها السعدي. إحنا لا نريد يعني أن نعلق على كل كلمة واضحة، إذا كانت العبارة من السعدي واضحة إحنا أهم شيء نقرأ الكتاب ونطلع عليه، ويعني يكون عندنا إلمام بما ذكره السعدي في هذه الوقفات. وأحيانا قد يكون الموضوع يحتاج أو بعض العبارات تحتاج إلى وقفة نقف عندها. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتماله لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطالب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهم فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرف عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو سأتكم. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال. طيب يعني أولا قد يسأل سائل يقول طيب لما ذكر الله النفقة ووجوه الإنفاق ذكر القتال، لأن القتال يقوم على المال، ولأن الجهاد يقوم جهاد بالنفس وجهاد بالمال، وأشد ما يكون الجهاد يقوم على المال. يحتاج المجاهدون يحتاجون إلى النفقة ويحتاجون إلى السلاح يكون بين أيديهم، لذلك لما ذكر النفقة ذكر عطف عليه القتال. هو ذكر هنا مسألة مهمة وهي مسألة وهو كره لكم. هل القتال والجهاد في سبيل الله مكروه؟ ما معنى مكروه؟ هل الكراهية كراهية شرعية ولا ماذا؟ وذكر هنا قال إنها كراهية في النفس فقط، يعني لا ينبغي الإنسان أن يكره القتال أو يكره أي قضية من قضايا الإسلام أو أي تكليف من تكاليف الإسلام، أن يكره الإنسان مزاولته أو الدخول فيه أو فعله، وإنما المقصود هو أن يوجد في النفس كراهية، يعني كراهية النفس فقط لا كراهية الحكم الشرعي. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. قد أكون أكره الشيء كراهة نفس، لكن هو في ذاته يعني لا يجوز. يعني حين مثلا تجد بعض السلام، تجد مثلا بعض النساء تكره التعدد، تكره التعدد، فهذا لا ما يجوز أنك تعترض على شرع حكم شرعي. أو قد يكون يعني بعض الرجال أو كذا، لكنك يعني تقول والله نفسي في نفسي هذا الشيء ممكن هذا يحصل، لكنه يقع في كراهية الحكم الشرعي الذي أنزله الله، هذا فيه نظر، لا يجوز ولا يجوز الاعتراض عليه. طيب نختم المجلس في مسألة وربط الشيخ السعدي، يعني الشيخ السعدي أحيانا يهتم بالمناسبات، يهتم. شوف يقول: لما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى الله الأشهر الحرم أنه لا يجوز القتال. طيب هل يجوز القتال في الأشهر الحرم ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز ابتداء لا يجوز، لكن لو دخلت الأشهر الحرم والمسلمون يجاهدون فلا بأس. أو قتال أو جهاد الدفع، جهاد الدفع هذا يجوز الإنسان، لو حتى لو كان في الأشهر الحرم. صحيح أن الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها ابتداء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في ذي القعدة، فتح الطائف في ذي القعدة لأن دخل عليه ذي القعدة وهو يجاهد، لأنه بعد فتح مكة في رمضان خرج إلى الطائف في شوال، فدخل عليه شهر دخل عليه شهر ذي القعدة. القتال يعني إذا كان على وجه الدفع أو كان مستمرا ودخل شهر الحرام، هذا الشهر الحرام هذا جائز. أما يعني تحريم الأشهر الحرم هذا يكون ابتداء، هذا هو القول الصحيح، لأن هناك أقوال كثير من المفسرين يرون أن القتال في الأشهر الحرم كان مباحا ثم نسخ، ويمثلون دائما بالنسخ في مثل هذه المسألة. وهذا الصحيح أنه ليس بينه وبين ليس هناك نسخ في أشهر الحرم باقية وليست منسوخة، والصحيح أن القتال يعني مثل ما ذكرنا، يعني على وجه الدفع أو على وجه الاستمرار فإنه جائز. طيب نأخذ الآية هذه. نعم. قال تعالى: يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيارهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: صد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في شهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام، وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة، فأخرجهم منه ولم يمكنوا من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاك فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل، في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقتهم ظلمة بتعييرهم المؤمنين. ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير. فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاء وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليه نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء. وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. طيب، يعني أولا في مسألة نزول هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه كما ذكر الشيخ السرية عبد الله بن جحش، هم يعني كانوا في آخر جمادى آخرة، شهر ستة جمادى الآخرة ودخول رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والمسلمون لم يعلموا أن رجب دخل، فقتلوا في هذه السرية عمرو بن الحضرمي وعيرهم المشركون، قالوا هذا محمد ينتهك الأشهر الحرم ويقتل في الشهر الحرام، فرد الله عليهم قال إذا كان هم حصل منهم وهذا خطأ والتباس عليهم في الأمر فأنتم تفعلون الأفاعيل التي هي أشد، صد عن سبيل الله والكفر وإخراج الأهل وإلى آخره من والفتنة والشرك إلى آخره أشد مما فعلوا، يعني مسألة واحدة التبس الأمر فيها. فهذه يعني هذا حيث سبب النزول وتوجيه الآية. أيضا فيه مسألة ثانية أخرى وهي مسألة الردة، وتكلم عن الردة منكم نعم، فيموت وهو كافر، اشتراط أن يموت على الكفر، هذه مسألة. طيب لو ارتد شخص ولم يموت على الكفر ثم عاد إلى الإسلام، هل ترجع له أعماله؟ يعني من ثمرة هذا الخلاف أن لو أن إنسانا حج وأدى فريضة الحج ثم ارتد ثم عاد، هل يلزمه أن يحج مرة أخرى ولا لا يلزمه؟ هذه مسألة. الشيخ ماذا قال؟ رجح سلام ورحمة الله، رجح ماذا؟ رجح أن الأعمال تعود، إذا رجع الإسلام فإن أعماله تعود. وفيما هناك قول آخر أن الردة تحبط العمل مطلقا، لكن هنا قال لا، قال فيموت وهو كافر، واشترط الله سبحانه وتعالى أن أن أن شرط أن شرط الردة وسقوط العمل أن يموت على الكفر، أما إن رجع فيعود. قال ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يموت على الكفر أنه يرجع إليه عمله، يرجع إليه عمله. وهذه مثل ما ذكرنا مسألة خلافية ولها ثمرة قوية في الإسلام، لها ثمرة قوية. هل إذا ارتد ثم عاد يجدد عقد النكاح مع زوجته ولا يرجع كما كان؟ هذا يعني فيها مسائل أو فيها عدة يعني ثمرات تترتب على هذا. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم. تعال الشيخ عمر.